ما ينسي اول كتله من الكتب يس مين هالضرب بس اندر تيت حيجلد جيك جوجن حيجلد جلد اندر حيجلد لوجن اتوقع يكون مره هايب على الجمهور إيه يعني انا متحمس لرده فعل الجمهور اندر تيت ايوه إيه. اتوقع الميمز حتطلع احس احس حيتنمر على لوجن ايش بك هذا وولد تشامبيون اربع مرات ترى ما هو انسان عادي مره إيه. انسان عادي عنده بوغاتي إيه إيه. بوغاتي وعنده جامعه انا ضحكني دائما اصلا قالوا له ترى لوجن بول يتحداك او شيء زي كذا قال لوجن بول عندك بوغاتي اذا ما عندك عادي ترى اقدر اجي اعطيك واحده ترى ام نايس جاي عمي انت اي احد يرمي لك شيء ما تعرف ترد عليه تقول له بوغاتي فليكسن از ماني شفت الفيديو يقول انا اقدر اصير باتمان اليوم انا عندي فلوس اقدر اجيب مساعد اقدر اجيب سياره بس البس كيب واروح اصير باتمان اليوم الكومنتات كلهم يقولون بس انت اصلع بس انت اصلع بس انت اصلع باتمان لابس كيب سوي زي كوسبلاي ترافيس سكوت ما شفت كوسبلاي ترافيس سكوت حق باتمان اسوء كوسبلاي حق باتمان شفته في حياتي هو ترافيس سكوت سوى ايوه لا ما شفته والله يضحك كواقف قدام المرسيدس حقته مره يضحك دقيقة مين هو الأول قاعد سوى اعتذار غبي صارت له مشكلة في حفل حقه أيوه. واعتذر قدم اعتذار مين هو ترافيس سكوت ايوه هو اللي اندعس وحيسوى عليه وثائق مليون في المية فهمتم يسوى وثائق على كل شيء مشكلة الوثائقيات هذه تعرف ايش أول نص ساعة من الوثائق تكون مرة رهيبة النص ساعة الثانية تكون مرة تطفش كذا يجيب لك معلومات غبية لأنه سالفة ما تستاهل وثائقات ما تستاهل ساعة كاملة زي وثائق شفته حق فاير اف واي ار اي سووا في شفته لو فاير فيستيفال في البدايه يكون مره حلو بعدين خلاص يلعن ام الغباء تبي تشوفه من مره بشكل اسطوري ايوه يا ليت والله شوفه من قناه انترنت هيستوريان اعرف حشوفه فيديو اسطوري الفيديو يتكلم عن فاير فيستيفال انا اصلا اتذكر شفت فاير فيستيفال وقتها تكلمت عنه في ستوري فاير فيستيفال اصلا شفته وثائقي بس انترنت هيستوريان انترنت هيستوريان سوى فيديو عن التحقيقات اللي سووها الناس اللي كان في احتجاجات بين فريقين ايوه بعدين في واحد من ذا الصف ضرب واحد ثاني بقفل كذا قفل قوي مره ضرب واحد في النص قاعد يحاول يفارع ضرب على راسه ذاك قاعد ينزف دم وهرب المهم جو ناس من فورتشان هو موقع فورتشان صح ايه. جو ناس موقع فورتشان سووا تحريات عشان يعرفون من ذا الشخص وقاعد يشوفون صور في الاحتجاجات لين لقوا واحد كان رافع القناع ونفس العيون حق ذاك اللي ضرب لانه ذاك لابس قناع وراحوا يبحثون عنه طلع الزق ايش طلع مدرس اخلاق يدرس في جامعه اخلاق أوف. وقاعد يسقع ناس ب وجابوا راسه اظنه هرب ما ادري انطرد ما ادري ايش صار عليه انترنت ستوري سوى وثائق المهم كان فيديو رهيب قناته اسطوريه إيه؟ والله قناته عظيم في وعندي واحد يسوي ستوري لو جد حلو يعطي شويه من انترنت ستوري بيكون كويس مين هو سعودي ستوري كيس اي ستوري ايوه صح لو هذا السلبي كثير كان يقولون هلو انه ترى انت تغطي اخبار سعوديه ومو كل مهتم فيها أيوة. بس انا كنت مره مهتم ما ادري في فيديو قال بيسوي ما ادري السؤال ولا لا كان بيسوي مع حق منتدى درباوية مره مهتم مره ما ادري صراحه ينزل ولا لا بس لازم اسطوري حيكون يعني انا المواضيع اختارها حلوه كانت اي وفكره قناه جيده إيه لأنه الدرب كان لهم تأثير كبير علينا الدرباوية جو الحمضيات هذا انتشر إذا شفت المقطع أتمنى تسويه إيش كنت بقول عن سالفة إنترنت هيستوريان إيش كان الموضوع أصلا فاير الوثائقيات فاير فيستيفال أيوة شفت وثائقي بوينغ أيوة ونفس الشيء أول نص ساعة تكون ممتعة بعدين نص ساعة ثانية تصير مرة تطفش بس هذا عيب في الوثائقيات صح بس في وثائقيات ما تسوي كذا زي أمريكان كرايم ستوري أي واحد هي واحد بس ايوه اي حلقه لا هو واحد بس اظنه حق اللي الاب اللي ما ابغى احرق اي واحد اقول حقول هو مو حرق هي قصه حصلت بسم الله الرحمن الرحيم طلعت في الشاشه لقيتك تسوي كذا فجاه جون سينا طالع زياد ايش قاعد تسوي طالع هنا زياد مو قاعد تسوي شيء الاب اللي قتل زوجته يا ما تعرفه شوفه رهيب اسطوري يمكن يكون توب 3 وثائقيات شفته دود متأكد اني شفته ما بقي عيب وثائق جريمه اللي شفته ما فيني حيل قصه اللقطه انا خلاص بدي اقول لي هي المهم كان رهيب مره هذا كان كامل محتوى